تفسير الآية 19 والآية 20 من سورة النبأ، يقول تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي ويومها تحدث متغيرات هائلة تدل على نهاية الحياة الدنيا وبدء الحياة الآخرة، ومنها أن شقت السماء من كل مكان فصارت شقوقها وفتحاتها كالأبواب في سعتها وكثرتها، وذهبت وحركت وأزيلت الجبال من مكانها بعد تفتتها من أماكنها بعد تفتتها، فصارت بسبب هذا التفتت والتحرك كالسراب، وهو ما يظهر في الصحراء فيتوهمه الناظر إليه عن بعد أنه ماء وهو ليس بشيء.